قل للمغيب جابر الكاظمي. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي، صبت علي مصائب لو أنها صبت علي أيام صرنا لياليا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي، صبت علي مصائب لو أنها صبت علي أيام صرنا لياليا. يا اللي مغيب إلك هالروح هالروح تنسى، وكل لحظة جبت بسهم تنصى علي صبت مصائب لوين لوين تنسى. على الأيام صارت لي الهية، قد كنت ذات حما بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حماليا، فاليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا. قد كنت ذات حما بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حماليا، فاليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا. يصب دمعي مصب النهار ألوذ بظل محمد جنيد واليوم برداي صرت كف ضيمل علي. فلأجعلن الحزن بعدك مونسي، ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، فلأجعلن الحزن بعدك مونسي، ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. ونيني عليك من قلبي، ايه من قلبي يا ريت، الدمع اصبح وشاح ودم يا ريت، اللي يشم من تربتك بويا بويا يا ريت. غوالي ما يشم ولا اذيه،